أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في التقريب الثاني من تقريبات إثبات مفهوم الشرط، وهو التقريب القائل بأن الأداة أو الجملة الشرطية موضوعة للربط بين الجزاء والشرط، وهذا الربط كلي جامع بين مصادق عديدة من الربط. هناك ربط اتفاقي، هناك ربط لزومي غير علي، هناك ربط لزومي علي غير انحصاري، هناك ربط لزومي علي انحصاري. هذه أنواع من الربط، كلها ربط، والجملة موضوعة لجامع الربط، إلا أن هذه الجملة عند إطلاقها تنصرف إلى خصوص الربط العلي الانحصاري، تنصرف إلى خصوص هذا الفرد من الربط، باعتبار أن هذا الفرد من الربط هو أكمل أفراد الربط. الربط العلي، السلام عليكم ورحمة الله، أنا الانحصاري أكمل أفراد الربط وأشدها استحكاما، فالجملة تنصرف إليه بالخصوص. خب، سؤال: لماذا تنصرف الجملة إلى هذا الفرد بالخصوص؟ الجواب: يوجد لبيان الانصراف وجهان. الوجه الأول ما ذكرنا شيئا منه بالأمس، وهو أن يتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات ذلك. يعني أن نقول بما قاله المحقق العراقي في بحث دلالة الأمر على الوجوب. هناك المحقق العراقي قال إن الأمر في لغة العرب لم يوضع للوجوب، الأمر وضع للطلب، والطلب جامع كله، يجمع الطلب الوجوبي ويجمع الطلب الاستحبابي، كلاهما طلب، هناك طلب وجوبي، هناك طلب استحبابي، فردان من الطلب. والوضع لم يعين أحد هذين، الوضع وضع الأمر لكلية الطلب، لكن هذا الطلب عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل، إلى الفرد الكامل من الطلب، وهو الوجوب. ادعى المحقق العراقي إثبات دلالة الأمر على الوجوب من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. المحقق الخراساني أيضا له هذا الكلام في الكفاية. وتلاحظون. خب، كيف الإطلاق ومقدمات الحكمة تثبت أن المقصود والمراد من الأمر هو الفرد الكامل من الطلب وهو الوجوب؟ يقول: باعتبار أن الوجوب فرد كامل من الطلب. يعني شنو كامل؟ يعني كله طلب، كله من رأسه إلى قدميه، من قرنه إلى قدميه، كله طلب الوجوب، ليس فيه شوب شيء آخر غير الطلب. بينما الاستحباب ليس كله طلب، الاستحباب عبارة عن الطلب الضعيف، الطلب الناقص، فهناك طلب وهناك ضعف. خب، الضعف ليس من ضمن الطلب، الضعف أمر عدم، والأمر العدمي ليس داخلا في حقيقة الطلب، فالاستحباب مزيج من الطلب وشيء آخر غير داخل في حقيقته، فهو ليس كله طلبا. خب، إذا كان للطلب فردان، فرد كله طلب وفرد ليس كله طلب، ونحن لا ندري أن مراد المتكلم من الأمر هل هو هذا الفرد يعني الوجوب أو هو هذا الفرد، كلامه دل على الطلب، فإن كان مراده أيضا هذا الفرد الكامل إذن كلامه ينطبق على كل ما في قلبه، لأن كلامه دال على طلب. الأمر دال في اللغة على طلب، فمقام الإثبات يدل على الطلب. إن كان مراده أيضا الفرد الكامل من الطلب يعني الوجوب، إذن انطبق ما في الإثبات على كل ما في عالم الثبوت، تطابق الإثبات مع الثبوت. أما إن كان مراده هذا الفرد الثاني وهو الطلب الناقص الضعيف الذي ليس كله طلبا، إذن لم ينطبق مقام الإثبات على كل ما في عالم الثبوت. هنا ماذا نصنع؟ يقول المحافظ العراقي: مقتضى الإطلاق وأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هو الأول، يعني أن يكون مراده من كلامه عبارة عن هذا الفرد من الطلب، وهو الذي كله طلب يعني الوجود. إذ لو كان مراده من كلامه هذا الفرد الثاني من الطلب الذي ليس كله طلبا بل هو مزيج من الطلب وغير الطلب، لكان يبين ذاك الشوب، ذاك العنصر الآخر الذي يشكل حقيقة الاستحباب. الاستحباب متشكل من الطلب وضعف الطلب. لو كان مراده من كلامه هذا الثاني لكان يبين الضعف، بينما هو لم يبين. شلون نقول في أحل الله البيع لو كان مراده بيع خاص لبين الخصوصية، لبين القيد، بحيث لم يبين التمسك بالإطلاق؟ هنا هم كذلك، لو كان مراده من كلامه وهو الأمر الدال على الطلب، لو كان مراده واقعا من هذا الكلام الطلب الذي فيه خصوصية خارجة عن حقيقة الطلب وهو الاستحباب لبين، بينما لم يبين. طاق اي كلام العراقي ما كان الوضع على عموم مفترض الى نعم جاء بين كلام المحقق العراقي التقريب الثاني كلام المحقق العراقي يقول هو لبيان الانصراف قلنا يوجد وجهان. الوجه الاول ان يتمسك بالاطلاق، ان يتمسك بالدلالة التصديقية يعني بالاطلاق ومقدمات الحكمة، او قل يتمسك بأصالة التطابق بين مقام الاثبات ومقام الثبوت لاثبات هذا الانصراف. يعني شنو نقطة الانصراف؟ يقول المحقق العراقي نقطة انصراف الأمر إلى الوجوب شنو؟ الإطلاق، لأن الأمر وإن لم يوضع للوجوب وضع لأصل الطلب، والطلب له فرد آخر غير الوجوب أيضا وهو الاستحباب، لكن الأمر عند إطلاقه ينصرف إلى خصوص الوجوب. لماذا بهاي النقطة؟ لنقطة أن الوجوب كله طلب، أما الاستحباب لا، مزيج من الطلب وشيء آخر. فلو كان مراد المتكلم من الأمر هذا الاستحباب إذن لكان بيّن الشيء الآخر، بينما هو لم يبين، بيّن الطلب. إذن فما هو ذاك الشيء الذي كله طلب؟ هو الوجوب لا غير. هذه نقطة انصراف الأمر عند إطلاقه إلى الوجوب. تقدم هذا في بحث دلالة الأمر على الوجوب، ذكرنا كلامها المحقق العراقي. خب هنا ايضا يقال نطبق هذه الفكرة فيما نحن فيه، يعني في القضية الشرطية. يقال القضية الشرطية وضعت للرابط، والرابط كلي جامع بين مصادق عديدة من الرابط كما قلنا، لكن هذه القضية الشرطية عند إطلاقها تنصرف إلى خصوص الربط العلي الانحصاري، يعني خصوص ما إذا كان الشرط إلا منحصرة للجزاء، تنصرف إلى خصوص هذا الفرد من الربط. لماذا؟ بنفس النقطة التي قال هناك أنه ينصرف الأمر إلى خصوص الوجوب، هنا أيضا يقال تنصرف القضية الشرطية إلى خصوص هذا الربط العلي الانحصاري، لأن هذا الربط أكمل أفراد الربط، باعتبار لماذا أكمل؟ باعتبار أنه كله ربط، الربط اللزومي العلي الانحصاري كله ربط، ربط كامل ليس فيه ضعف ليس فيه نقص، فكله من قرنه الى قدمه كله رب. بقية الاربطة بالنسبة الى من ارتبط بها كله رب. بقية الاربطة فيها امر عدمي، وهو عدم هذا هذا هذا الكمال. لمرتبط بها كله رب. لا مرتبط بها لا، الكلام في نفس الرب. نفس الرب في بقية الموارد ربط ضعيف. أضعف المدعى هذا، المدعى أن الربط اللزومي العلي الانحصاري أكمل أنواع الربط، أما أفرض الربط اللزومي العلي غير الانحصاري أضعف من الأول، الربط اللزومي غير العلي هذا بعد أضعف أكثر، الربط غير اللزومي الاتفاقي هذا بعد أضعف أنواع الربط. فهناك تدرج في مراتب الربط، أعلى مراتب الربط وأكملها هو العلي الانحصار، يعني إذا كان أليف علة وحيدة منحصرة لباء هذا أقوى أنواع الربط بين أليف وباء، أقوى أنواع الربط بين أليف وباء، الربط اللزومي العلي الانحصار. أما إذا كان أليف علة لباء لكنها ليست علة منحصرة لباء، يوجد لباء إلا أخرى أيضا غير أليف، هنا الرابط بين أليف وباء أضعف من الفرض الأول، وهكذا. إذن فيقال أن الربط اللزومي العلي الانحصاري أكمل وأقوى وأحسن أنواع الربط وأشد استحكاما، فكله ربط. أما سائر أقسام الربط كل منها لو لاحظناه لا نجد أنه ليس كله ربطا، بل هو مزيج من الربط والأمر العدمي، يعني عدم ذاك الكمال الذي فوقه، وعدم الشيء ليس داخلا في حقيقته. إذن فسائر أنواع الربط ليست كلها ربطا، بل هي مزيج من الربط والأمر العدمي. أما الوحيد الذي كله رابط وليس مزيجا من الرابط وشيء آخر، الوحيد فقط عبارة عن شنو؟ الرابط العلي الانحصاري. فنطبق فكرة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، نقول كلامه أداة الشرط التي استعملها أو الجملة الشرطية التي تفوه بها كلامه، هذا دل على الرابط ذات الرابط بين الجزاء والشرط. مراده ثبوتان لا ندري، أنه هل أراد الربط العلي الانحصاري يعني الكامل أو أراد غيره. لو كان مراده من الكلام ذاك الكامل، إذن انطبق كلامه على كل مراده، لأن مراده هو الربط العلي الانحصاري، والربط العلي الانحصاري كله ربط، فتطابق عالم الثبوت مع عالم الإثبات، عالم المراد مع عالم الكلام تفاضل، عالم الكلام يدل على الرب، عالم الثبوت هم كله رب، في عالم الثبوت أيضا لا يوجد شيء آخر غير الرب كله رب، لأن المراد في عالم الثبوت فرضناه الربط العلي الانحصاري، والربط العلي الانحصاري كله رب، ليس فيه شوب، ليس فيه شيء غير خالص، ما خالص ما فيه، كله خالص كله ربط، فتطابق الإثبات مع الثبوت لو كان مراده من القضية الشرطية الربط العلي الانحصاري. أما لو كان مراده من القضية الشرطية الربط مثلا غير العلي الانحصاري، شيء آخر من أنواع الربط، إذن لم ينطبق ما في عالم الإثبات على كل ما في عالم الثبوت، لأن ما في عالم الثبوت نصفه رابط نصفه أمر عدمي، بينما كلامه رابط، فكلامه لم ينطبق على كل مراده، يعني أراد شيئا ولم يقله، بينما الإطلاق يقول ما لم يقله لم يرده. فمقتضى الإطلاق هو أنه لم يرد شيئا لم يقله. كان المفروض أن ينصر قرينة. لو كان يريد من الربط هناك في القضية الشرطية نوعا آخر من الربط غير ذاك السرد الكامل لكان عليه أن ينصب قرينة مدعى هذا. فحيث لم ينصب قرينة ينصرف الكلام عند الإطلاق إلى السرد الأكمل. هذا هو الوجه الأول لبيان الانصراف. طبعا هذا الوجه لو تم فهو يثبت المفهوم مفهوم الشرط بالدلالة التصديقية على مستوى الدلالة التصديقية لا على مستوى الدلالة التصورية، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة وأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هذه كلها قائمة على أساس ظهور حال المتكلم، وظهور حال المتكلم ينتج دلالة تصديقية للكلام لا ينتج دلالة تصورية. الدلالة التصورية مصدرها الوضع، أما الدلالات الأخرى غير التصورية فمصدرها ظهور حال المتكلم. خب على كل حال هذا التقريب لو تم هذا البيان يثبت المفهوم مفهوم الشرط على مستوى الدلالة التصديقية، لكن الشأن كل الشأن في تمامية هذا التقريب. هذا الوجه الأول لبيان الانصراف غير تام، وذلك أولا وثانيا. أما أولا فلأننا نمنع الصغرى، هناك صغرى في هذا الاستدلال الذي ذكرناه وكبرى. الصغرى كانت تقول بأن الربط العلي الانحصاري أكمل أفراد الربط، هذه صغرى. والكبرى كانت تقول بأن الكلام عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل. إذن النتيجة أن القضية الشرطية عند إطلاقها تنصرف إلى الربط العلي الانحصاري، وشي هذا الاستدلال كان لا الصغرى صحيحة لا الكبرى. أما الصغرى من قال أن الربط العلي الانحصاري أكمل وأشد استحكاما وأقوى من الربط مثلا علي غير الانحصاري؟ من قال؟ إذا كان أليف علة لباء وباء معلولا لأليف فبينهما ربط علي ومعلولي، هذا الربط لا يختلف حاله شدة وضعفا، لا يختلف حاله من حيث الشدة والضعف لا يختلف حاله بين ما إذا كان لباء علة أخرى غير أليف وبين إذا لم يكن لباء علة أخرى غير أليف. على كل حال في كلا التقديرين في كلا الفرضين الربط بين أليف وباء على نسق واحد ربط علي. ليس الأمر بحيث أنه إذا كان هناك علة أخرى لباء غير أليف إذن فالرابط بين أليف وباء شوية ضعيف، أما إذا لم يكن هناك علة أخرى لباء غير أليف الرابط العلي الموجود بين أليف وباء أشاد وأقوى منه، هو الرابط العلي رابط علي على نحو واحد سواء كانت علة أخرى لباء غير أليف أو لم تكن. الربط العلي يعني شنو؟ يعني أن أليف يوجد باء. هذا موجود. سواء أكو شيء آخر أيضا يوجد الباء أو ما أكو، بالأخرة أليف يوجد باء، بالأخرة الربط العلي حاله على نسق واحد. فليس الربط العلي الانحصاري أقوى من الربط العلي غير الانحصاري. هاي منين جبتوها؟ أن الربط العلي الانحصاري أكمل أنواع الربط. من قال؟ هو مع الربط العلي غير الانحصاري شيء واحد. هاي أول. شلون يعني؟ هو تكون شنو؟ أضعف من غيرها اللي هو بلي لا، المقايسة مو هاي. المقايسة بين الربط العلي الانحصاري مع الربط العلي غير الانحصاري، يعني في كليهما يجب أن نفترض العلية تامة، مو جزء العلة. علة تامة منحصرة في سوها مع علة تامة غير منحصرة. إيه ذاك هو أصلاً جزء العلة ليس الكلام في جزء العلة، الكلام في العلة تامة. العلة التامة المنحصرة هذه نقيسها مع العلة التامة غير المنحصرة. الربط بين العلة التامة المنحصرة ومعلولها، هذا الربط قيسوه مع الربط بين العلة التامة غير المنحصرة مع معلول، نفس على على على نسق واحد. ليس هذا أقوى من ذاك وأشد احكاما من ذاك. ياهو خب فليكن فليكن افرضوا الربط العلي اقوى من الربط غير العلي، افرض، لكن المدعى كان انصراف القضية الى العلي الانحصاري لانه اكمل من غيره، قد المتيقن ليس اكمل من العلي غير الانحصاري، فخرب خربت القضية. يعني المدة الصغرى كانت تقول أن العلي الانحصاري أكمل أفراد الربط، يعني هو أكمل حتى من العلي غير الانحصاري، لا نقبل هذا. فمن الممكن أن يكون مراد المتكلم هنا أن الشرط علة للجزاء لكنها علة شنو؟ غير منحصرة. وإذا كان الشرط علة غير منحصرة للجزاء خرب المفهوم، المفهوم صح بعد مصف. إذا كان الشرط إلا غير منحصر للجزاء خب قد ينتفي الشرط لكن لا ينتفي الجزاء، لأنه أكو علة أخرى موجودة بالجزاء غير الشرط، فالمفهوم ينتفي. إذن فأولا الصغرى ممنوعة، ثانيا الكبرى ممنوعة. سلمنا الربط العلي الانحصاري أقوى أنواع أكمل أفراد الربط، لكن من قال أن الإطلاق الكلام عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل؟ على أي أساس؟ هذا البيان الذي ذكرناه والذي قال به المحقق العراقي في بحث دلالة الأمر على الوجوب، هذا البيان لا نقبله، وناقشناه هناك أيضا، ناقشناه هنا أيضا يأتي هذا النقاش. هناك قلنا افرض ان الامر الدال على الطلب، الطلب تحته فردان مصداقان، احد المصداقين الوجوب والاخر الاستحباب، والوجوب بحسب الدقة العقلية الوجوب كله طلب، اما الاستحباب لا، طلب مع امر عدمي. افرض هذا كله بحسب الدقة العقلية، لكن هذا لا يعني انه اذن بإمكاننا أن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة ونقول أنه مراد المتكلم من هذا الأمر الدال على الطلب مراده الفرد الكامل، يعني الوجوب، لأن هذا الفرد كله طلب وليس مراده الفرد الناقص. هذا لا يبرر لنا أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة أمر قائم على ظهور عرفي، فيجب أن يكون أن تكون الخصوصية التي يمتاز بها الاستحباب عن الوجوب، يجب أن تكون هذه الخصوصية خصوصية زائدة حتى في نظر العرف. لا يكفي أن تكون هذه الخصوصية خصوصية زائدة بحسب الدقة العقلية، بينما في نظر العرف هذا الفرد وذاك الفرد في عرض واحد. لو كان كلا الفردين في نظر العرف في عرض واحد، الطلب الوجوبي مع الطلب الاستحبابي، كلا فردي الطلب في نظر العرف لا في نظر العقل، لا في نظر العرف، لو كان كلا فردي الطلب في عرض واحد، كما أن الطلب الوجوبي بحاجة إلى بيان، كما أن الطلب الاستحبابي بحاجة إلى بيان، الطلب الوجوبي أيضا بحاجة إلى بيان في نظر العرف. هنا لا يحق لنا أن نتمسك بالإطلاق، نقول لو كان مراده الطلب الاستحبابي لبين، فحيث لم يبين إذن مراده الطلب الوجوبي. وبالعكس أيضا لو كان مراده الطلب الوجوبي أيضا لبين ولم يبين. ليش؟ لأن الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي كلا الطلبين في نظر العرف كل منهما فيه خصوصية زائدة على الطلب، زائدة على أصل الطلب. فلو كان مراد المتكلم الوجوب لبين هذه الخصوصية الزائدة على أصل الطلب، ولو كان مراده الاستحباب أيضا لبين هذه الخصوصية الزائدة. فإذا لم يبين لا هذا لا هذا، إذن فالإطلاق لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، نبقى نحن والأمر الدال على أصل الطلب. هناك ناقشنا المحقق العراقي بهذه المناقشة، قلنا من خلال الإطلاق لا تتمكن أن تثبت دلالة الأمر على الوجوب، لأن الإطلاق ظهور عرفي، هذا الذي تقوله أنت أمر عقلي دقي، دقة عقلية، بل بحسب الدقة الوجوب طلب كامل، الاستحباب طلب ناقص، كمال الشيء داخل في حقيقته لكن نقص الشيء ليس داخلا في حقيقته، إذن الوجوب كله طلب، الاستحباب لا ليس كله، هذا أمر عقلي، هذا ما يفيد للظهور العرفي. الإطلاق أمر عرفي، الإطلاق ظهور حالي سياقي للمتكلم العرفي، وهذا الظهور مفاده ومحتواه هو أن الشيء الذي لم يقله لم يرده. خب الوجوب لم يقله، لأن الوجوب في نظر العرف فيه خصوصية زائدة على أصل الطلب، وهذه الخصوصية الزائدة على أصل الطلب عبارة عن أنه طلب ليس معه ترخيص في الترك، وجوب طلب اللي ما ويا رخصة وسماح من المولى في الترك. الاستحباب أيضا فيه خصوصية زائدة على أصل الطلب، وهو أنه طلب فيه رخصة في الترك، وكلا الفردين من الطلب يمتاز هذا عن ذاك، كل منهما يمتاز عن الآخر بخصوصية زائدة على أصل الطلب. فلو كان مراده هذا لبين الخصوصية الزائدة، بين القيد، فحيث لم يبين نقول لا يريد هذا. لو كان مراده هذا أيضا لبين الخصوصية الزائدة، حيث لم يبين الخصوصية الزائدة أيضا لا يمكن أن نقول أنه مراده هذا. فالإطلاق والأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت لا تعين لنا هناك أن المراد الوجوب في مقابل الاستحباب. نفس هذه المناقشة هنا أيضا نقول افرضوا أن الجملة أو أداة الشرط أو الجملة الشرطية دلت على أصل الربط، وافرضوا أن الربط العلي الانحصاري أكمل أفراد الربط، يعني الصغرى افرض قبلناها وغضبنا النظر عن المناقشة الصغروية، لنفرض أن الربط الانحصاري أكمل أفراد الربط فليكن. أكمل أفراد الربط هذا أمر عقلي، يعني العقل يرى أن هذا النوع من الربط كله ربط، لأنه ربط كامل وكمال شيء داخل في حقيقته. أما غيره من أنواع الربط ربط ناقص ضعيف، وضعف الشيء ونقصانه ليس داخلا في حقيقته. إذن فغيره من أنواع الربط ليس كله ربطا، أما هذا كله ربط. هذا كل حشي عقلي ذكي، هذا لا يفيد، لا يجدي في مقام التمسك بالظهور العرفي وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة. بالأخرى يبقى في نظر العرف هم الربط العلي الانحصاري يحتاج إلى بيان وقيد، لأن فيه خصوصية زائدة على أصل الربط، وهم الربط العلي غير الانحصاري مثلا هذا أيضا يحتاج إلى بيان زائد. كلا الفردين بحاجة إلى بيان زائد، لأن كلا الفردين فيه خصوصية في نظر العرف زائدة على أصل الربط في نظر العرف، وإن كان في نظر العقل ذاك الكامل ليس فيه خصوصية زائدة على أصل الربط، لأن خصوصيته كمال الربط، وكمال الربط عقلا داخل في حقيقة الربط، هذا عقلي. أما في نظر العرف ذاك هم فيه خصوصية زائدة على أصل الربط، غيره هم فيه خصوصية زائدة على أصل الربط، فبالإطلاق ما نقدر نعين ذاك في مقابل الثاني. كما أنها هذني تحتاج إلى بيان، ذاك أيضا يحتاج إلى بيان، والبيان مفقود، القيد ما ملكوت في الكلام. إذن فالكلام لا ينصرف عند إطلاقه إلى ذاك الفرد الأكمل. شيء بما هو هو هو كامل، يعني إذا تصور بشيء آخر يأتي الكمال أو النقصان. الكمال والنقصان هذا أيضا قلناه سابقا. أي هذا مناقشة أخرى، بالأخرى حتى إذا لم نكن قلنا هذا، هذه المناقشة أذكر ذكرناها وهذه جارية هنا، يعني تكفي لمناقشة كلام المحصل العراقي. إذن ف الوجه الأول أو البيان الأول لانصراف لدعوى انصراف القضية الشرطية إلى الربط العلي الانحصاري هذا ناقشناه. بالربط الجنو يعني أكون شيء زائد على أصل الربط، وهي العلية، العلية الانحصارية هذا زائد على أصل الربط. نعم، العاقل يقول اللي الانحصاري أحسنتم أصل خصوصية بي. أما أن هل هي خصوصية زائدة على أصل الربط أو هي داخلة في حقيقة الربط، العقل يقول ذاك الأكمل خصوصيته داخلة في حقيقة الربط، لأن خصوصيته كمال الربط وكمال الشيء داخل جاي. هذا ذني البقية الناقصات خصوصياتها زائدة على أصل الربط، فيطبق كبرى الإطلاق العقل. لكن نقول العقل فليرى هذا كبرى الإطلاق ليس كبرى عقلية، كبرى الإطلاق كبرى عرفية. كبرى الإطلاق يعني العرف يقول هذا المتكلم لو كان يريد هذه الخصوصية الزائدة لقبل إلا بينها، فالشرط الإطلاق أن تكون الخصوصية زائدة في نظر العرف زائدة مو في نظر العقل. وإن لم تكن زائدة في نظر العقل، متى ما كانت الخصوصية زائدة في نظر العرف كانت بحاجة إلى بيان، فإن لم يكن البيان موجودا إذن الكلام لا ينصرف حتى وإن كانت الخصوصية غير زائدة في نظر العقل والمقام من هذا القبيل. كما في الوجوب هم كان هكذا في باب الوجوب، هنا أيضا كذلك. الخصوصية الموجودة في الربط العلي الانحصاري خصوصية أفرضوا في نظر العقل ليست زائدة على أصل الربط، لأنها عبارة عن كمال الربط، وكمال الربط داخل في نفس الربط حقيقة، لكن هذه الخصوصية في نظر العقل زائدة على أصل الربط، شيء زائد على أصل الربط في نظر العقل، فيحتاج إلى بيان. فإذا ما بين المولى ما ينصرف الكلام. نفس المناقشة التي ذكرناها في باب دلالة الأمر على الوجوب تأتي هنا. هذا بالنسبة إلى البيان الأول أو الوجه الأول. يبقى البيان الثاني للدعوة الانصراف، وهذا أنا بعد تعبت والوقت هم أشرف على الانتهاء، يبقى إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.